السلام عليكم. اليوم عندي لكم سالفة حصلت معاي وأنا سعيد جدا جدا فيها. أمس تواصل معاي أحد المتابعين عبر الواتساب وأرسل لي نسخة مصورة من مذكرات محقق فذ داهية في وقته. محقق اسمه صبري عبد الله، المحقق صبري. لكن شنو المميز في هالمحقق والقضايا اللي حلها؟ انه كان في زمن ما في تكنولوجيا، ما في تطور وسائل البحث الامني الدقيق، وما فيه يعني الدعم للقوة الأمنية علشان يكتشفون الجريمة. لا، كان يعتمد على فطنته وذكائه. في عام 1920 و10 و15 يعني في السنوات هذه، المحقق صبري هذا كان معاون لمدير أمن بغداد، وكان دائما مدير الأمن يرسله إلى القضايا اللي تكون معقدة في أي منطقة في العراق في ذاك الوقت. لاحظ أنا أكلمك على العشرينات، يعني أيام ما كانت العراق وبغداد من أجمل الدول في العالم، اللي كان فيها السياح والتطور وقطارات وسفن وكانت مزدهرة يعني. كان يعمل هذا المحقق اللي هو صبري. أنا لما مسكت المذكرات يا جماعة من أمس لليوم قريت المذكرات بالكامل، صراحة قصة أحلى من الثانية، وذكاء أغرب من اللي بعده، وسائل غريبة عجيبة كان يستخدمها هذا المحقق رغم أنها بدائية. فاخترت لكم أنا أول قصة، راح أسوي لكم سلسلة للمحقق صبري، راح أختار لكم 10 أفضل قصص عنده. القصة الأولى يذكرها هو نفسه المحقق صبري، وأنا حاط لكم صورته، صورة العسكري، هو نفسه هذا المحقق صبري حاطها لكم في أول الفيديو. وأنا أتمنى أي شخص يعرف له شخصية من المحققين، من أصحاب النجاحات في حل القضايا في أي دولة في العالم، يا ريت يتواصل معاي، أو هو نفسه، أو واحد قريب له، أو شخص يدليني عليه، أكون شاكر له صراحة، لأن هذول يستحقون فعلا أن واحد يخلد اسمهم ويذكرهم في الخير. المحقق صبري ذاك السنة في عام 1927 أرسله المدير، مدير أمن بغداد، إلى أربيل. لاحظ أنت في هالقصص هذه للمحقق صبري راح يعني تستكشف كثير من المناطق يمكن الآن اختفت، أو بعض الأشياء اللي الآن ما هي موجودة. يعني هذا المتعة في القضايا هذه الآن اللي بنطرحها إن شاء الله في هالسلسلة. المهم عام 1927 قال له روح أربيل، في قضية هناك أبيك تخلصها لي. فعلا راح، والقضية كانت بسيطة بالنسبة له. أول ما انتهى من القضية وجهز الملف وعلى وشك المغادرة إلى بغداد، يبي يرجع لبغداد، ويدخل عليه العسكري. قال سيدي في رجل كبير سن واقف عند الباب، ووضعها يعني يحزن صراحة، لأنه يبكي ومضايق ويترجى ويبي يقابل المحقق، وما عندنا أنت عارف في هالمركز الآن إلا أنت. فقال لهم أنا خلاص يعني خلصت مهمتي بمشي، يعني أنا مو مستلم هني في المركز على طول. قال له الله يخليك، الرجل مبين عليه يعني ولد أصل، ولد يعني ناس يعني محترمة، لكنه مكسور، ما أدري في شيء كسر خاطر صراحة، وأنا دخلت قلت أطلبك أنك تقابله. قال ما يخاف خلاه يدخل علي. دخل رجل اسمه كريم، كريم ابن الحاج محمد، وفعلا من الناس المعروفة في أربيل. تفضل. هلا حياك الله. هذا الرجل نزل رأسه وحزين ومضايق، قال أنا داخل على الله ثم عليك. قال عسى ما شري حاجة. شنو فيه؟ قال له أبي أول شيء توعدني بالستر، أنا عندي مصيبة وفضيحة وحلت علي، وين أودي وجهي قدام الناس والعالم وال... قال له آمر يا حجي عسى ما شر، إن شاء الله اللي بيدي بسوي لك إياه وزيادة، تفضل قول. قال بنتي الآن صار لها 4 أيام ومختفية عن البيت، دورتها في كل مكان ما لقيتها، والبنت يعني عمرها 17 سنة، ما هي صغيرة، هذه شرف، هذه عرض، شقول حق العالم والناس، أنا خايف إن أحد ضحك عليها ولا إن أحد اعتدى عليها ولا صار فيها شيء. قال إن شاء الله إن شاء الله، استريح. شو اسم بنتك؟ قال اسمها حليمة، العمر قال 17 سنة. قال زين حجي ما يخالف أبي أسألك كم سؤال، ليش 4 أيام علشان تجي بعدين تبلغ، ليش ما بلغت من ثاني يوم مثلا؟ قال مو أنا قلت أدور عليها واستر على نفسي واستر عليها، ما أبي أحد يدري، لكن خلاص الحين يأست من البحث وتعبت، وأنا سمعت إن جايبين محقق من بغداد وإن كذا ومدحوك يعني، وقلت ما كل ألحق عليه وجيتك. الله يخليك شوف لي حل هالموضوع، أبي أعرف وين راحت البنت. كان إن شاء الله خير. قال حجي ما يخالف تعطيني أسماء الشباب أو أي شخص أنت تشتبه فيه، أبي شباب من العائلة والجيران والأقارب واللي حواليكم تعطيني أسماءهم، ومنو أنت تشتبه فيه، بما أن البنت عمرها 17 سنة، يعني أنا أخاف أنه يعني يكون البنت يعني على علاقة مع المهم ويعصب هالشاي. قال الله يخليك لا تقول هالكلام، احنا عائلة محترمة وكذا. قال يا حجي على عيني وعلى راسي، احنا قاعدين نفترض فرضيات ولازم نتأكد منها علشان نعرف وين نبحث، يعني وين تبيني ابحث انا، مو لازم في البداية امشي خطوة خطوة. قال ماشي. قال البنت عندها علاقة يا حجي مني منك؟ قال لا لا ابدا. قال عطنا عنوانك، عطنا بياناتك وكذا، يلا توكل على الله واحنا راح نتواصل معك. مشى الحجي على طول نادى عسكري عنده، قال تعال هذا عنوان هالرجل، وسجلنا له بلاغ تغيب بنته اسمها حليمة. شنو اللي أبي منك؟ أبيك تروح تسأل للجيران، شوف للجيران منو فيهم على علم بموضوع اختفاء البنت، هل أحد سمع عنها شيء، يعني جيب لي أي معلومات، شوف من خلال مصادركم أنتم في المركز، من أصحاب السوابق، من اللي كانوا عندكم يمرون على المخبرين، اسألهم يمكن يعرفون هالرجال هذا، يمكن يعرفون الشارع أو الحارة اللي ساكن فيها، جيب لي أي معلومات عن هالبنت، وخصوصا إذا كانت البنت جميلة ولا بشعة، البنت محترمة ولا عندها حركات هالنوع، هذا من الأسئلة أبيك تجيبها لي. قال حاضر. روح المخبر وسأل وحاول وكذا، شاف واحد من جيران الحاج كريم، الحج كريم أبو البنت، اسأله وهذا رغاي يسولف واجد، قال ايه وهذا يعرفها البنت، والبنت هذه قبل 2 شهر كانت لها مشكلة، والمشكلة هذه ترى انتشرت عندنا في المنطقة كلها يعرفون الموضوع، قال شنو الموضوع؟ قال البنت على علاقة مع شاب وأبوها اكتشف الموضوع وصادهم متلبسين والبنت هربت وصارت سالفة. قال حبيبي أنت المطلوب، تعال تعال. وياخذ الجار إلى المحقق، قال له تعال هذا لقيت لك واحد يسول في غرد يعرف كل شيء. قال له تعال تفضل. قال الله يخليكم لا تدخلوني في مشاكل وهذول تعرفون ناس ومع. قال أبد، النبي منك معلومات وبعدين توكل على الله. شو اللي تعرفه؟ قال هذه البنت حليمة قبل شهرين أبوها صحى بالليل ودخل إلى غرفتها، لقى عندها شاب، وهذا الشاب كذلك معروف من أهل المنطقة، اسمه الولد هذا كريم أحمد شيرة، فضربها وحاول يضرب الشاب فهربوا، طلعوا من البيت، قدروا يتمكنوا من الشايب ويهربون، واختفت البنت. هذا الحكي قبل شهرين. وين وداها الشاب؟ وداها لمكان اللي يسكن فيه عند عمته، لأن أمه وأبوه طاردينه من البيت. فلما راح وخذ البنت إلى بيت عمته وشافت القصة وجايب بنت الناس وعمته، ما رضت وعلى طول قالت له تروح تودي البنت لأهلها ولا تجيب لنا مشاكل، وأنا ترى زوجي إن درى بيسوي لك سالفة ويمكن يطردك وإحنا زين متحملينك. المهم وفعلا وترجع البنت لبيت أبوها. أبوها لما درف الموضوع إنها رجعت خذاها وضربها وحبسها في الدار، وإحنا بما أننا كنا جيرانهم كنا نسمع صوتها وهي تئن وتبكي وكذا لمدة يومين ثلاثة، وبعدين سمعنا أنه خلاص يعني سامحها وأطلق سراحها. الآن سمعنا أنها مرة ثانية هربت من البيت. في معلومات ثانية عندك بعد؟ قال لا والله أبدا. يعطيك العافية. قال لهم روحوا جيبوا لي كريم أحمد شيرة العشيق، اطلعونه من تحت الأرض. ويروحون العساكر يدورون على بيته، ضرب الباب ولا كريم ما هو موجود. وينه؟ قالوا والله في السوق لأنه يشتغل حمالي. ويدورون عليه في السوق ويلقون القبض عليه ويجيبونه عند المحقق صبري. قال تعال وين البنت؟ قال اقسم بالله ما ادري في الموضوع. قال ايش دراك اني بكلمك عن منو يعني؟ قال لا لا انا وصلني خبر، واصلا اهلها يدورون عليها ومروا على بيتنا، وانا حلفت واقسمت وحتى عمتي وحتى اهلي كلهم اقسموا انها ما جت عندنا ولا انا لي علاقه في هروبها. انا اصلا من بعد السالفه اللي صارت من شهرين وانا تبت ولا قربت ناحيتهم ابدا، ابي السلامه بس، كنت خايف على عمري يعني، فمستحيل اكرر الموضوع مره ثانيه واني اخطفها. قال ماشي احجزوا شوفوا يمكن بعد يومين ثلاثه يمكن يعترف. سال عن اصدقاء كريم احمد شيرة العشيق هذا. الايام الأربعة الماضية اللي هو وقت اختفاء الفتاة، هل كان موجود في السوق يداوم ويروح البيت؟ سأل عمته، سأل الناس، طلع فعلا الولد كان ماشي بانتظام ولا يروح مكان بعيد ولا عنده يعني ما له علاقة أو ما هو مشغول في موضوع البنت أبدا. وحتى لما جو اتهموه أهل البنت إنه يمكن هو اللي خطفها مرة ثانية، صار يحلف ويقسم إنه ما له علاقة. البنت يمكن هربت من نفسها مرة ثانية، يا أن خوفا على حياتها يا أن راحت مع واحد ثاني. قال جهزوا لي فرقة والروح إلى بيت عمة كريم أحمد شيرة العشيق. خلونا نفتش. وفعلا داهمهم وفتش البيت بالكامل. طلع من هني قال يلا نتوجه الى بيت الحج كريم، كريم ابن الحاج محمد ابو حليمه، نبي نداهم البيت مره. قالوا له ليش؟ قال بتاكد البنت يمكن الى الان محجوزه عنده ولا في شيء لازم اتاكد انا. قالوا له يلا. ويروح الى بيت الحاج كريم يدور يدور يدور عفس البيت. لاحظ ان عندهم غرفة مساحتها ما تتعدى المترين في مترين تقريبا، مساحة صغيرة ومحكمة الإغلاق. لما فتحها ولا هذه غرفة للمؤونة اللي الناس تخبي فيها السكر والرز وال يعني المواد الغذائية اللي بحاجة إلى الحفظ يعني، وخصوصا في ذاك الوقت يعني الناس تخاف حتى على الأكل. فدخل هالغرفة وصار يبحث فيها، لاحظ شيء غريب إن في بعض المواد مثل الشعير ومثل الطحين ومثل منثور على الأرض متبعثر في الأرض. وهو عارف الناس كانت تحافظ على ذرة القمح من الرمي، فمو معقولة أن هم بهذه الصورة من الإهمال اللي يرمون على الأرض بشكل متبعثر مع الرمل. الشيء الثاني عثر على قطعة زجاج من أساور، في ذاك الوقت عندهم الزينة أساور وحلقات كلها من الزجاج، فلقى قطعة من هالزجاج لإسوارة مكسورة أخذها معه. وعثر على جوز أحذية لونهم أصفر أسفل المؤونة تحت الخياش الرز والقمح، أخذهم معه ويتحفظ على كل شيء موجود. وألقى القبض على الحاج كريم وقال جيبوا لي للمركز. سأل الحاج قال له يا حاج أنا سألتك لما جيت تبلغ هل البنت لها علاقة؟ عصبت وسويت نفسك إن لا وإحنا من عائلة الفلانية ليش؟ قال لي إحنا ما نرضى إنك يعني تكلم على شرفنا بهالصورة. قال صدق والله؟ أجل شنو السالفة اللي كانت قبل شهرين لما هربت مع الولد اللي اسمه كريم أحمد شيرة؟ كان يسكت الشايب. قال الله يخليك، نبيك تستر علينا، ما نبيك تفضحنا، نبي نعثر على البنت بهدوء وبدون ما الناس تدري. قال يا حبيبي القصة أصلا منتشرة ومشهورة جدا في منطقتكم، لا تستعبط على راسي، خلنا من هالموضوع هذا، سمعتنا وسمعتنا. نبي البنت الحين وينها؟ قال شنو وينها؟ أنا اللي جاي أبلغ أبيكم تدورون عنها. قال لا يا حبيبي أنت تعرف أكيد وين مكان البنت، البنت أنت صايدها قبل شهرين وهربت مع الولد ورجعت لك وانت حبستها يومين ثلاثة وبعدين اختفت البنت، وانت كنت حابسها في غرفة المؤونة. شايب استغرب قال له يعني ليش انت متأكد غرفة المؤونة؟ مستحيل وانت رحت البيت وفتشت. قال انا اقول لك ليش. اول شيء انا شفت بعض المواد الغذائية متناثرة في الارض، وهذا على دليل يعني كبير ان احصلت مشاجرة داخل هالغرفة الصغيرة. قال له زين يعني شنو يثبت هالشيء هذا؟ قال انا اقول لك شنو يثبت، انت دخلت على بنتك وتبي تقتلها، والبنت بطبيعة البشر انها تقاوم من حلاوة الروح، صارت ترافس البنت وتحاول انها تهرب منك لكن ما في مفر، الغرفة صغيرة وانت مستحكم عليها وتحاول انك تقتلها، ومسكتها من ايدها اللي فيها المعصم اللي فيها السوارة الزجاجية وانكسرت، وانت خبيت اجزاء من كسور هالسوارة لكن نسيت قطعة صغيرة وانا اخذتها معاي. قال لا مو صحيح. قال لا الان ابيك تفسخ لي ملابسك. قال ليش انا شنو سويت وكذا وليش تطلب مني هالطلب؟ قال افسخ ملابسك. قال لي افسخ انا شنو المشكله؟ ففسخ نفس اللي لابسه على الرداء هذا، ولا في اثار سحجات شموخ من البنت، لانه مستحيل العفره اللي صارت داخل الغرفه هذه والمقاومه البنت لابوها ان ما تركت على الاقل اي خدش فيه، وفعلا تبين ان اسفل رقبته يعني جهه الصدر والايد وكذا في شموخ على جسد الاب. قال زين هالاثر هذه من شنو؟ ومبين عليها ان كانها دم متخثر قديم، يعني تعرفون انت الشموخ شلون تترك الاثر هذا على الجسد. قال لا لا هذا يعني عندي انا واحد من الاولاد الصغار وكذا وحتى زوجتي تدري في الموضوع. قال زين على طاري زوجتك اللي هي رحمه، انا عثرت على حذاء جوزين حذاء لونه اصفر داخل هالغرفه هذه، غريبه في احد يحط حذاء في مكان المونه يعني؟ قال لا لا هذا الحذاء مال زوجتي. قال ممتاز انتظر شوي. قال جيبوا لي رحمه زوجة الحاج كريم. جابوها قالوا لها بنسألك سؤال، هل فعلا الولد كان يلعب مع ابوه، ولدك الصغير كان يلعب ويا ابوه سوى له يعني سبب له شموخ وكذا؟ يقول انت كنت موجوده لما. قالت والله انا ما اذكر صراحه. قال ماشي هذا الحذاء ممكن تقيسينه؟ يوم جت بتلبسه ولا اصغر منها بكثير. قال الحذاء هذا حق منه؟ سكتت وصارت تلفت تبي تشوف زوجها شنو قايل. قالت هذا حذاء بنتي. قال ماشي. ومن اللي اشتراه؟ قالت ابوها اللي اشترى لها. يعني ابوها اللي اشترى لها، ولما سألناه قال هذا حق زوجتي رحمة. مبين ان الاب هذا فيه بلاء، وانه يعرف وين موجودة حليمة. المحقق قال حبيبي طلع البنت وين مخبيها، وحركة انك تجي وتبلغ عن انها مفقودة هذه حركة قديمة. لاحظوا ان الحركات هذه موجودة من 1927، مو الآن اللي تكرر إلى اليوم نفس الحركة، واحد يجي يبلغ علشان يبعد الشبه عن نفسه. قال حبيبي هالحركة قديمة، قول لي وين البنت. ما هو راضي يعترف، لا حرام عليك تظلمني وكذا. والأم تقول أنا والله ما أدري وبنتي هذه مستحيل احنا نأذيها. قال ماشي ودوا الحجز. طلب من رجال الأمن إنه يفتشون البيت ويشوفون إذا في حفرة ولا لا، وكل مكان له علاقة في الأب، يعني هل الأب هذا يملك مزرعة؟ قالوا لا ما عنده إلا الحديقة اللي جنب البيت. قال فتشوها دوروا لي على قبر مكان محفور في بيته في الحديقة في أي مكان هو يتردد. فعلا صاروا يدورون ماكو فايدة. قالوا امشوا معي. ويروح الى المقبرة القريبة من الحي اللي ساكن فيه الحاج كريم. انتم عارفين المقابر دائما هذا شيء يعني معروف، انه دائما يتم دفن الاموات الجدد يعني على اخر سطر، يعني اخر سطر موجودة يتم دفن الجدد واللي بعدهم واللي بعدهم واللي بعدهم كذي الطريقة، يعني ما هو دفن عشوائي. فأخذ معاه العساكر وقال لهم ودوني مقبرة اللي عندكم هني. وين آخر قبور؟ قالوا آخر قبور السطرة هذه. قال شوفوا لي القبر الجديد وينه؟ قالوا هذا هذا آخر واحد مدفون اليوم، وهذول الاثنين أمس، وهذول الثلاثة اللي قبله، واللي قاعد يحسبون يحسب لأن في قبور معروفة واللي ماسكين المقبرة يعرفون. قالوا لا هذا مدفون اليوم، هذول مدفونين أمس الاثنين، هالثلاثة مثلا مدفونين قبل أمس. قال أبي تقريبا قبل شهرين تقريبا، وين يكون مثلا؟ صاروا يحسبون وعندهم مثل الكشوفات ان مرقمة القبور فيها نفس الحجر كذي ويكتبون عليها الرقم. تقريبا طلعوا له السطرة اللي تم دفنهم قبل شهرين واكثر، لكن ما قدروا يحددون بالضبط يعني قبل شهرين يعني كم واحد مات. فجاء عند السطرة جلس يراقب اللي هو هذا المحقق صبري، وشوفوا الفطنة والذكاء. شاف في قبر عليه حجر طويل، حجرتين طوال، والقبر اللي بجانبه كأن واحد شايل من عند الحجر، يعني الحجر قديم ومتحرك من قبر وحاطينه على قبر جديد. هني استغرب لأن كان في ذاك الوقت النظام يحطون على كل قبر حجرين، عند راس الميت حجر وعند أقدامه حجر، هذا الطريقة اللي كانت عندهم في ذاك الوقت. فاكتشف أن في قبر عليه حجرين تم إزالتهم من القبر اللي قبله، ومبين أن واحد دافنه بشكل يعني ما هو محترف، يعني ما هم من عمال أو الناس اللي القائمين على المقبرة نفسها، دفن عشوائي وحاط الحجرين وحس أن الحجرين هذول مفقودين من القبر اللي قال. بس هذا القبر أبيكم تحفرون لي. قال حاضرين. فعلا أول ما بدوا يحفرون ولا على طول، يعني حتى ما احفروا اكثر من نصف متر، ولا على طول تبين ملابس. كملوا حفر ولا ملابس لفتاة. يوم احفروا عدل ولا هذه نفسها البنت حليمة. طبعا طلعوا جثتها وجابوا رحمة تعرفت عليها على طول. هني الناس انصدمت، مو من عثور على الجثة، من عقلية المحقق. شون توصل يعني شون استنتج؟ قال أبوها أكيد دافنها، أكيد هذه كانت عار وشرف أول، وهذا النظام ماشي عندهم، ومستحيل إنه فقط ضربها وسجنها وانتهى الموضوع، لا لا لا لا، والآن اختفت مستحيل، وجاي هو نفسه يغطي على الموضوع ويكذب، إذن هو اللي قاتله، ولما يقتلها الجثة لازم يدفنها، إذا ما دفنها في البيت ولا في الحديقة في المقبرة تضيع مع الأموات. وقدر بذكاء يحدد وين القبر المشكوك فيه علشان ما يعبث في القبور الأخرى. ودى الجثة للطب الشرعي، والطب الشرعي أكدوا أن البنت تم قتلها عن طريق الخنق، واحد خانقها بيدينه. ولا والغريب في الموضوع ان اكتشفوا ان اسفل اظافر البنت في بقايا من الجلد، وهذا هو اللي كان يفكر فيه المحقق لما قال حق ابوها فسخ ملابسك بشوف، واللي قاعد عليه الشموخ عرف ان البنت كانت تقاوم وشمخت الاب، فلابد ان يكون في بقايا من جلده تحت يعني اسفل اظافرها. وفعلا وجد اظافر، ولقى سحجات كانت ورضوض على ايدينها اللي هي لما انكسرت السواره الزجاجيه، وان الحذاء فعلا حذائها يعني كانت توقعاته 100%. وهني اكتشف المحقق صبري على الطاير قضية جديدة تم ضمها إلى عشرات القضايا اللي نجح فيها. مالكم بالطويلة، واجهوا الأب في الموضوع واعترف بالقصة بالكامل، قال فعلا أنا خنقتها وخبيتها يومين عندي في البيت، لكن خفت أن التعفن الجثة فرحت فيها للمقبرة، وفعلا أخذت الحجر من القبر، أحد القبور القديمة، وحطيته على قبر بنتي علشان ما حد يشتبه، لكن أنا ما قدرت أني أدفنها بشكل صحيح، وخفت أني أحفر كثير وياخذ مني وقت وتنكشف الحقيقة، لذلك أنا رميتها في نصف متر تقريبا وردمت عليها التراب وحطيت الحجرين وهربت. مالكم بطويلة، تم محاكمة الحاج كريم ابن الحاج محمد، وحكموا عليه بسنتين ونصف في محكمة أربيل الكبرى في ذاك الوقت. حتى إن والله ذكر منطقة يعني من ضمن القضية اللي هو المحقق يقول في محلة هواو. قلت أنا محلة هواو أول مرة أسمع إن في منطقة في العراق اسمها هواو. ترى الكلام هذا يعني في عام 1927، لذلك أنا دخلت لجوجل وصرت أبحث عن هواو، هل هي قرية مدينة شنو، ما وجدت لها أي أثر. يعني ترى في كثير من المدن اختفت من ذاك الوقت إلى هالوقت هذا. فاللي يعرف أو من أخوانا يعني في العراق اللي سامع في منطقة هواو أو مدينة هواو يبلغنا شنو قصتها وين راحت، أو هل هي موجودة أو أنا قريتها غلط. مالكم بطويلة، إن شاء الله انتظرونا على الجزء الثاني من سلسلة المحقق الفذ المحقق صبري. فمان الله، مع السلامة.